يا رب بسطت الرزق للخالق والعباد. يا رب انا بدعي دعوة صدق، نجينا من العناد لكل شيء بأمرك في الدنيا دي معاد. الموت علينا حق من لحظة الميلاد، والرزق يا كل الخلق في المال وفي الجهاد، في الحب في السعادة، الرضا بالقضاء عبادة، وكرامة واجتهاد.